ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو نعمة الله من بعد ما جاء زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فهو يمنى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب